قال: والأمر في ظاهر قول أبي عبد الله أنه لا يباع منه لأنه يكفر فيها وينصب الصلبان وغير ذلك، والأمر عندي أنه لا يباع منه ولا يكرى لأنه معنى واحد. نعم، وإن كان الأليق بمذهب أحمد وما عرف عنه من الورع في أنه لا يجيز البيع على من يكفر في المحل والمكان أو يظهر فيه شعائر الكفر، هذا يؤخذ من قواعد الإمام أحمد، وإن كان لم يصرح لكن يؤخذ من قواعده العامة، قواعد مذهبه. نعم.